بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ قال: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد ذكروا في اللغة العربية أنه يطلق على المجموعة من الناس الركوب، وهم ركوب. قد جاءت آثار وأحاديث أنه يحشرهم على نجائب من نور. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما معنى وردا؟ عندك إطاشة. المتقون مكرمون، يسوقهم الله جماعات وهم ركوب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وأولئك يساقون مهانين عطاش. وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. أصحاب المشأمة أصحاب النار، فما الفرق بين أصحاب الميمنة والسابقون؟ كلاهما من أصحاب الجنة، إلا أن أصحاب اليمين مرتبتهم أقل من السابقين، والسابقون درجتهم أعظم. وقد ذكر الله نعيم أصحاب اليمين ونعيم السابقين في سورة الواقعة. وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وغير ذلك من الآيات كثير. سؤال: كيف صفته من السنة؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي ثلاث أصناف: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا الحشر الصحيح فيه أنه حشر في آخر الدنيا قبل النفخ في الصور. عند أن تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس، هذا غير الحشر الذي بعد القيام، قيام الناس من القبور، هذا حشر آخر، وهذا الحشر من أشراط الساعة الكبرى، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم لما ذكر عشر آيات ذكر منها: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرين. ويدل على ذلك ذكر اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، هذا ليس حال الناس بعد قيامهم من القبور. والمقصود اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أي يعتقبونه، اثنان معهم بعير، هذا يركب وهذا يمشي، وثلاثة على بعير يعتقبون بعيرا، ثلاثة، وأربعة يعتقبون بعيرا، وعشرة يعتقبون بعيرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ما معنى الأغرل عندك؟ غير مخطوط. كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. متفق عليه. سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي تنفتح ولا تغلق من شدة الهول، شاخصة، مهطعين مقنعي رؤوسهم، المهطع المسرع، يخرجون مسرعين، مقنعي رؤوسهم، أي لا مرتفعة، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء أي بلغت القلوب الحناجر، فلا قلوب في الصدور، صار الصادر فارغا، ارتفعت القلوب من شدة الهول إلى حتى بلغت الحناجر. وقال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلم أحد من الملائكة إلا من أذن له الرحمن، ومع ذلك ما يقول إلا الصواب، ما هناك كلام غير صحيح هنالك. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات نفى الشفاعة هنا، وقد جاء في الأحاديث الكثيرة إثبات الشفاعة، ما الجمع بين ذلك؟ طيب، كثير من الظالمين يشفع لهم يوم القيامة. أنت هنا الظلم الأكبر، الكفار ليس لهم شفاعة. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآيات، وغير ذلك كثير. سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشعه إلى أنصاف أذنيه. ومعناه واضح، أنه يغرق في عرقه، لا إله إلا الله. هذا يدل على أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، هناك كل يغرقها عرقه إلى موضع معين، وهي أرض مستوية، الله على كل شيء قدير. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح، وغيرها كثير، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه. سؤال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون،

وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. إسناده ابن لهيعة فيه ضعف. سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ قد رتب المؤلف على أن الصحف قبل الميزان، هذا هو الظاهر. ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، من أحاديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا، بتسعة وتسعين كما جاء في الحديث، بتسعة وتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: وتعجبون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. نؤمن بذلك، نؤمن بالميزان. أنكره المعتزلة وتأول الأحاديث الآيات، قال المراد العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال المراد العدل، والأحاديث قالوا الأحاديث آحاد ردوها، وهذا من ضلالهم. فالآيات واضحة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، واضح أنها موازين حقيقية، وأهل السنة يؤمنون بأن موازين حقيقية توزن بها الأعمال. وكيفية وزن العمل جاء في حديث البطاقة أنها توضع السجلات، فتوضع السجلات الحسنات وسجلات السيئات، في الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وأما وزن صاحب العمل فذكره بعض أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بذكر صاحب العمل هو أنه يثقل ميزانه أو يخف ميزانه، وهو الكافر يخف ميزانه. لا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي ميزانه خفيف بأعماله، العبرة بالأعمال. لأن لو قلنا الشخص نفسه يوزن، فكيف سيوزن في الشخص نفسه؟ وحسناته تكون في كفة وسيئاته في كفة. فالأقرب أن ذكر الشخص عبارة عن ذكر، نعم، ما يهول إليه ميزانه من الخفة أو الثقل بالأعمال، والله أعلم. فالأقرب أن الوزن يكون بالصحائف. ومن أهل العلم أيضا من قال قد تجعل الأعمال في صور محسوسة، وهذا له وجه، لكن أصرح ما جاء وأقرب هو أن توضع الصحائف كما في حديث البطاقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.